هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، إذا أردنا الإكثار قلنا جدا، شيء جميل جدا. جدا مع نادية صالح تستضيف الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. برنامج جدا جدا تعده وتقدمه نادية صالح. جدا جدا جدا الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق. نحن نرحب بسيادتك جدا جدا. كل سنة وأنت طيبة جدا جدا. ما هو السلوك الاقتصادي أو الاجتماعي الجديد الذي لاحظه الدكتور حجازي أخيرا ويشجعه جدا جدا؟ قطعا العودة إلى الصف العربي وملتقى الاستثمار لتشجيع التنمية في مصر جدا جدا. دكتور عبد العزيز حجازي أستاذ الجامعة، عندما سمع أنباء إلغاء بعض الحفلات الجامعية قفز إلى ذهنه هذا التعليق بسرعة جدا جدا. لا يصح احتكار القلة للقرار في الجامعة، لأن الجامعة بيت الديمقراطية الأساسي والحرية المنضبطة جدا جدا. على أي الأشياء يؤكد دكتور عبد العزيز حجازي جدا جدا في برقيات إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ أنا أحييك لأنك لميت مش بس المسلمين، كل المهتمين بقضايا الدين والقيم والأخلاق، فرسالتك كبيرة جدا جدا. قول الحق لم يدع لي صديقا، لمن يرسل هذه المقولة في برقية سريعة جدا وفي صراحة شديدة جدا جدا؟ أنا يعني أقول الكلام ده للأخ فؤاد سلطان وزير السياحة، لأنه في الأشهر الأخيرة كان يقول الحق الذي يؤذي، وبالتالي أقول له خليك على طريق الحق جدا جدا جدا جدا. سلوك اجتماعي يراه دكتور حجازي اسراف جدا جدا. يعني اعتقد النهاردة الافراح في مصر سلوك اجتماعي تطور غير عادي، بحيث انا بقول بقدر ما قد يمتع بيلقي عبء على العائلات. بالنسبة للولد والبنت عبء كبير جدا جدا. تصرف من المرأة يعتبره دكتور حجازي مؤلما جدا جدا. يعني انا شخصيا بعتبر انه بهرجة المرأة تؤذيني جدا جدا. ظاهرة اجتماعية جديدة يستهجنها الدكتور حجازي جدا جدا، واخرى يشيد بها جدا جدا. يعني انا شايف انه الفردية والأنا أو الأنانية الفردية في حب الظهور حتى بين طبقة العلماء والمثقفين شيء أستهجنه جدا جدا. والعكس، روح القيادة والانضباط والعطاء لمصر أشجعه جدا جدا. و الظاهرة اللي في مركز الكلى في المنصورة بقيادة الدكتور محمد ونيم مثال لا للأنانية الفردية، ولكن للعمل الجماعي الذي يخدم مصر كلها، شيء أحييه جدا جدا. في نهاية البرنامج، على أي الأشياء يؤكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي جدا جدا جدا؟ أنا بعتقد أنه النهاردة كيف نعيد شباب مصر ورجالات مصر للانتماء إلى وطنهم انتماء حقيقيا من خلال العطاء الوطني الذي تحتاجه مصر في كل المجالات. ده شيء أنادي به وأطالب به بشدة جدا جدا جدا. دكتور عبد الحجازي، جدا جدا جدا جدا جدا جدا، غدا جدا جدا.